لأنه مدبر، المدبر للشيء، والمدبر للشيء فاعل له، كما تقول بنى الملك قصا للحكم، يعني ذهب جاب الزنبيل وجاب الفاروع، نعم، وجاب النحاس وجاب سطل الماء وربع الطين وقام يشيل على متنه ويبني الملك. ليس الملك، لا كذلك. اذا معنى بناه اي امر ببنائه، لكن لما كان هذا البناء لا يتم الا بامره اسند اليه. فالله تعالى يتوفى الانفس ما يكون توفيها الا بامره، فاسندت الوفاه اليه. اما قوله توفت رسلنا وقوله توفاكم ملك الموت، فاما ان يقال ان ملك الموت هنا مفرد مضاف فيعم ملائكه، وهذا له وجه في اللغه العربيه لكن ليس بصحيح من حيث الواقع، ولكن الواقع ان ملك الموت له اعوان، له اعوان قبل قبض الروح واعوان بعد قبض الروح. اعوان قبل القبض يسوقون الروح من البدن حتى تصل الى الحلقوم ثم يقبضها، واعوان بعد ذلك اذا قبضها فهناك ملائكه الرحمه تنتظر هذه الروح بالكفن الذي من الجنه، فلا يدعونها في يده طرفه عين حتى ياخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن. وان كان الانسان بالعكس والعياذ بالله ففيها عنده ملائكه ايش العذاب، ما هم كفن من النار لا يدعونها في يده طرفه عين. نعم، يكون هنا المراد الجمع بينهما، أن إسناد الوفاة إلى الرسل إلى الملائكة وهم جمع، لأنهم أعوان ملك الموت، لأنهم أعوان ملك الموت، فكان لهم نوع مشاركة في هذا الفعل، وملك الموت هو الذي يقبضها إذا بلغت الحلقوم. وبهذا الجمع يزول الإشكال. ونحن قد بينا كثيرا أن القرآن والسنة ليس فيهما تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وانه اذا رايت في شيء منهما تعارضا فاعلم ان ذلك من سوء فهمك او قله علمك، فتدبر وتعلم حتى يتبين لك الامر. نعم يعني ما هو لكن الذي يتولى قبضها مباشره من عند الحلقوم هو ملك الموت، ثم هؤلاء الملائكة اللي بسطوا أيديهم إن كانهم الذين ينتظرون قبضها فهم ينتظرون قبضها ويأخذونها منه، وإن كانوا الآخرين الذين يخرجونها حتى تصل إلى الحلقوم فكذلك ما في شيء. قال نعم، ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم أي وقول المؤلف نعم، قول المؤلف الذي وكل بكم أي بقبض أرواح، يعني ليس لم يوكل بنا في كل شيء ولكنه وكل بنا في قبض الأرواح فقط، لكن هناك ملائكة موكلون بنا في حفظ أعمالنا وفي حفظنا أيضا. نعم، وكذلك موكلون ملائكة موكلون في أعمالنا يجوبون الأرض وينظرون مجالس الذكر فيجلسون فيها. ثم إلى ربكم ترجعون أحياء فيجازيكم بأعمالكم. نعم، يعني بعد الموت يرجع الإنسان إلى ربه فيجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم إلى آخره. استفاد من آية كريمة أن الذي يتولى قبض الأرواح ملك الموت، فقوله قل يتوفاكم ملك الموت، ومن فوائدها إثبات الملائكة لقوله ملك الموت، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم من السامعين المطيعين له، وأخبرهم على فعل المأمور. نعم، لقوله تعالى ومن عنده